الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حد الزنا. وحد اللوطي كحد الزنا سواء، قدمه في المحرر والمستوعب والرعاية، وجزم به في الوجيز بقوله عليه السلام: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. لما فرغ من حد الزنا أدخل المصنف رحمه الله، وهكذا عادة الفقهاء أن يأتوا بالمتشابهات في المسألة فيضمون بعضها إلى بعض، فذكر اللواط لأنه يشبه الزنا في مسألة الشهوة، ثم اختلاف الناس فيه في الحد، فقال: وكذلك اللوطي، لأن الزنا معروف أن يأتي قبل امرأة بشهوة لا تحل له، فما حكم من أتى غير امرأته مما فيه صرف الشهوة؟ فذكر فيه مسائل، فبدأها بمن يستعمل الذكران من العالمين، فقال: وكذلك حد اللوطي حد الزنا. أما الحنابلة ففيه ثلاث روايات، لكن المشهور والمذهب أنه حد الزنا، وهذا قول للشافعية، والقول الآخر عند الحنابلة يوافق قول الشافعية أن حده الرجم سواء كان محصنا أو غير محصن. أما الأول فيقولون إن كان محصن فيرجم، وإن كان غير محصن يجلد، لأنه شبيه بالزنا. والآخرون قالوا: لا، لا يقاس بالزنا، والله عز وجل جعل هذه الفاحشة منكرة وعاقب أهلها بأشد العقاب، وقد حرقهم أبو بكر وعلي رضي الله عنه، يعني طلب برجمهم بالحجارة. فذكر فيه هذا المسائل، اسمعوا ما يقول القارئ ونأتي عليه إن شاء الله. نعم. وحد اللوطي كحد الزنا سواء، قدمه في المحرر والمستوعب والرعاية، وجزم به في الوجيز لقوله عليه السلام: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. قال: قدمه في المحرر والمستوعب والوجيز، يعني في هذه الكتب المشهورة عند الحنابلة قدم هذا القول أن حده حد الزنا. ثم قال: ذهب الإمام إلى هذا القول بدليل، ما الدليل عليه؟ قال: أنه قال نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، يعني جعل جواب الشرط زانيان، فكأنما الجملة من محمول ومحمول عليه، مسند ومسند إليه. فقال: إتيان الرجل حكمه حكم الزنا، وإن لم ينطق ذلك لكن لما رتب عليه حكم لما رتب على الشرط هذا الجواب دل على أن هذا الفعل هو فعل الزاني فيثبت له حكمه. نعم. ولأنه زنا فكان فاحشة كالإيلاج في فرج المرأة، فعلى هذا إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد 100 وغرب عاما، وإن كان عبدا جلد 50 من غير تغريب. وعنه حده الرجم بكل حال بكرا كان أو ثيبا محصنا أو غيره. وهذا قول مالك وقول ربيعة والزهري ابن عباس وعمر رضي الله عنهم، قالوا حده الرجم بكرا كان أو ثيبا، وأخذوا من ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رجل ولا رجم ولا كانت الفاحشة في عهده صلى الله عليه وسلم، لا يعرف ذلك، لكن في عهد أبي بكر ذكروا له أن رجلا يؤتى كما يؤتى النساء فأمر بإحراقه، وأما علي رضي الله عنه فقال يرجم، فأخذ الناس هذه العقوبة من نص كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل لما قال سبحانه فلوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، الهمزة همزة استنكار، وإن كانت ما في همزتين همزة واحدة لكن الأولى مضمرة، أتأتون الفاحشة بالتعريف لفظاعة وكبر جرمها، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني أنتم أول من بدأتم في العالم، فدل على أن هذه الفاحشة لا تعرف قبلهم. إنكم لتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، إنكم إما أن تقدر فيها همزتين، الهمزتان بمعنى الأولى للاستفهام، أو تكون الأولى مقدرة، ومن لم يقدر أحد هذين الوجهين يقول إنكم على وجهها، إنما جيء بها إن لتفسير، فجاءت لتفسير الفاحشة، هذه الفاحشة ما هي؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون الآية التي في سورة الأعراف، اقرأ علي، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. تأتون الرجال شهوة، إيش معنى شهوة هنا؟ شهوة معروفة أليس كذلك؟ إذن ما دخلها؟ كل من أتى الفاحشة إنما أتيها لشهوة، إنما أراد بهم التبكيت، أي أن فعلكم لا يختلف عن فعل الحيوان، أما ابن آدم فيأتي امرأته استئناسا، ويأتي امرأة استئناس لأن أغلب وأهم وغاية مقصد الزواج مي مسألة، ليست مسألة كما يقولها متبع الشهوات أنه لتخفيف الضغط النفسي، لا ليس كذلك، هي مسألة سكن. إيش معنى السكن؟ هدوء وطمأنينة. ولا تجد الرجل حين يعود من عمله سواء كان الصخب في الأسواق يعني في التجارات والبيع والشراء يماحق الناس ويجادلونه ويظلمونه ويظلمهم ويأخذ ويسلب، أو جاء من وظيفة وعمل مؤسسة ففيه رفاقه من يحسده ومن يظلمه ومن يسلب شيئا من حقه ومن لا ينصفه، فيعود متوتر، معنى يعني يعود وهو في غاية الغضب يكاد ينشق من جلده حتى إذا دخل البيت ونظر إلى امرأته ونظرت إليه امرأته وقدمت له كوب الماء أو وضعت له الوسادة استأنس فذهب ثلاثة أرباع حتى إذا سكن جلس قليل وتحدث معها ذهب ما به فاطمأن إليها واطمأنت إليه. لو لم يكن له زوجة أتظن أن ذاك الغضب يذهب بتلك السهولة؟ لا، يقعد معه. أنا أضرب مثال فقط، وإلا نوازع الحياة ومصاعبها ومشاكلها كثيرة جدا، قد لا تكون من عمل، قد تكون من أسرة، لكن الشاهد إذا أنس بالدار والمنزل سكن إليها وسكنت إليه لتسكنوا إليها، هكذا جاءت الآية. ثم يدخل قضية قضاء الحاجة تبعا، ولا ليست هي بالمقصد الأول، لا كما يقول هؤلاء السفهاء. فلما قال سبحانه شهوة أي أنكم لا تختلفون عن مسلك الحيوان، الحيوان يقضي من هذه ومن هذه لا يدري ما النتيجة ولا يدري، فقط إن القصد منه كذا. فإذا كان هكذا مراد من آدم، فما الفرق بين من قال في حقهم سبحانه يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، الأنعام تأكل بأفواهها وتضرس الطعام بضروسها وتقضمه بمقدمة أسنانها، وكذلك فعل ابن آدم، فما الفرق؟ لما قال تأكلون كما تأكل الأنعام؟ العام تأكل لأنها قصدها الطعام فقط، وقصدها أن تعيش وتملأ بطنها. فإذا كان الله عز وجل سخر الكون وخلق لكم ما في السماوات والأرض وجعل هذا الكون مسخر لهذا العبد، الشمس والقمر والبحار وما خلق فيه لأجل أن يعبد وحده، فكل ما في الكون مسخر لك فاستعمله بطاعته في طاعته، فلا يصح أن تأخذ ما في البحر ثم تلقيه في البراري ليتعفن، لا يجوز لك. كله واشبع وقت من يقتات وأطعم من تطعم وبع ما شئت، وكذلك صيد البر، لا يجوز لك أن تأخذ عصفورا فتذبحه ثم تلقيه في الهواء الفاسد ليفسد، هذا حرام عليك. لم يبح الله الصيد لمثل هذا الفعل، لكن جعل ذلك لتتمتع. وإذا اشتريت طعاما بمال حلال تمتع به، وإذا كان بمال مغصوب لا يجوز لك. كل هذا لما تأكله وتقول الحمد لله وتستعين به على طاعته فذاك حلال لك. اليوم أحل لكم، لمن يعني؟ للمؤمنين، مفهوم الخطاب أنه لم يحل لغيرنا. اليوم أحل لكم الطيبات، فلما قال أحل لكم الطيبات اليوم يعني يوم عرفة، ذاك اليوم أحل الله للمؤمنين الطعام ما يأكلونه، فدل على أن لغير المؤمن ليس حلال في حقه الطعام. وكذلك العاصي إذا استعان به على معصية ليس في حقه الطعام. نعود للآية، يقول سبحانه إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. شهوة يعني زي اللي يتمتع كما يأكل الأنعام، وكالذي يأتي البهيمة لا قصد له إلا فقط قضاء الحاجة، فإذا كان هذا مقصد ابن آدم فتعسا وبئسا له، ليس ذاك القصد، إنما القصد ليكون نسلا، ولقصد أن تلبي حاجتها، ولقصد أن تسكن ثم تستعين بذلك على طاعة الله فتحمده. فإذا عمد الرجل إلى بهيمة وإلى ذكر لم يستعمل ما أعطاه الله من هذه في حق وجهها الذي شرعت من أجله، ولم يحمد الله على ما أنعم عليه، ولذا كانت عقوبة أمثال هؤلاء من أشد العقوبات، أمر الله جبريل فقلع مدن سدوم قوم لوط في بحيرة طبرية تسمى سدوم إلى الآن. قلعت تلك المدن قلعها جبريل فرفعها فجعل عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود. لما نكسها رفع بها رفع عالي ثم نكسها فانقلبت فطاحت عليهم صخورها وجبالها ووديانها. ثم أتبعوا بحجارة فمن كان خارج البلد جاءه الحجر الموسوم فالتقطه. وقبلها طمست أبصارهم فلا يرون الحق ولا يعرفون ما يجوز وما ما يضرهم وما لا ينفعهم. وكذا من عمل هذا تجد في عينيه طمسا، طمس حقيقي وطمس حكمي، أما الحقيقي فهو أعمش لا يرى ما لا يرى البصير، وأما الحكمي فإنه لا يستطيع أن يعرف ما يضره وما لا ينفعه. الآن نتكلم في حد هذه الجريمة، اسمعوا ما يقول. نعم. وعنه حجه الرجم بكل حال، وهي قول ابن علي وابن عباس وغيرهما. قال بعضهم وهي أظهر الروايتين، قال بعض الفقهاء هذه الرواية أظهر من الأولى، وإن كانت الأولى مذهب لكن هذه الرواية أظهر بمعنى أشهر من الأولى. نعم. وصححه ابن أبي هبيرة لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه إسناده ثقات. الرواية الثانية، الرواية الأولى بينا سندها، والرواية الثانية قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أما الفاعل عرفنا، والمفعول به لأنه رضي بهذه الجريمة، فكان وجوده مدعاة لهذه الجريمة، فإن اغتصب وأكره على ذلك هذا لا يعاقب له، إنما يقتل من رغب في ذلك طائعا. نعم. وعن ابن عباس في البكر يرجم، رواه أبو داود بإسناد جيد واحتج به أحمد. وبالجملة فالإجماع منعقد على تحريمه. لما قال بالجملة كنا قدمنا معنى بالجملة فيما سبق، أي ذكرنا لكم خلاف أهل العلم، من قال حده كذا ومن قال حده كذا ومن قال حده كذا ومن توقف. وبالجملة أي أن لو جمعنا أقاويل أهل العلم في هذه المسألة فإنه لا يخرج عن هذا الحكم. اسمعوا. وبالجملة فالإجماع منعقد على تحريمه، كلهم يحرمونه، لأن بعضهم قد يقول أنه فيه تعزير لا حد فيه كما هو منسوب إلى أبي حنيفة. نعم. وقد عابه الله في كتابه وذم فاعله، ولهذا قال أبو ولهذا بكر، كلمة لهذا ما تأتي، لكن وقال أبو بكر، كلمة لهذا التعليل لا معنى له. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يحرق اللوطي، وهو قول ابن الزبير. وقال أبو بكر، أبو بكر هذا الثاني ليس هو الأول، الأول الصديق، أما هذا أبو بكر غلام الحلال. نعم. وقال أبو بكر لو قتل بلا استتابة لم أرى به بأسا، لو قتلناه ولم نستتبه ما أرانا به بأسا، يعني معناه أن فعله منكر شديد. نعم. وأنه لما كان مقيسا على الزاني في الغسل كذلك الحد، وإن الغسل قد يجب ولا حد. هذه العبارة قلقة وأظنها مركبة لدفع الشبهة، ليس هذا موضعها، تجاوزها، اقرأ. طيب. مسائل. يعذر غير البالغ منهما ولا هذه مسائل هذه مسائل مسألة مسألة مسألة. لما رأى هذه المسائل لا تندرج في أصل الباب جعلها هكذا مسائل مسائل. اسمعوها الآن. غير البالغ لو وجدنا ذكرين أو أنثيين، لأن المرأة تأتي المرأة، فتدالكان يسموهما السحاق، السحاق من لغة عربية متأخرة، كذلك حكمهما حكم إتيان الذكر الذكر. فقال هنا إذا كانا دون البلوغ كيف يفعل بهما؟ قال في هذه الحالة يعزران. نعم. ولا حد على اي ولا حد على من وطئ زوجته او مملوكته في دبرها، بل يعذر. لا حد على من اتى زوجته او مملوكته، المملوك يعني امته، في دبرها. لما قال لا حد عليه، لا يدخل الشيطان في قلبك فيوسوس لك ان هذه خفيفة أمرها، لا، لأن حده الرجم القتل. فلما كان حده الرجم وإزهاق الروح أراد أن يقول لك أن الحد يدرأ بالشبهة، وهذه امرأة الرجل وهذه مملوكته، ففيه شبهة، لأن له أن يستمتع بالمملوكة وله أن يستمتع بالرجل. فلما استمتع بالموضع الحرام كان حده أن يرجم كما يفعل اللوطي، لكن اللوطي محرم الفعل ومحرم إتيان الشخص. وأما هنا فالجسد حلال للزوج والمملوك حلال للمرأة. فلما كانت الشبهة أنه يجوز له أن يستمتع بها بالجملة في كل مكان، كانت شبهة دارئة للحد، لا معنى أنه يجوز ولا معنى أنه لا يعزر ولا يؤدب ولا يجلد، لا، له عذاب، ولا الإمام له أن يقيم عليه الحد. ولو شكت المرأة للحاكم أن يفسخ بينهما، يقول له طلق أو تب. اسمعوا ما يقول الآن. نعم. مسائل. يعزر غير البالغ منهما. إيش معنى يعزر؟ التعزير نوع من التأديب، لكن التأديب في الغالب إنما يكون لبيان الاستقامة ولأجل قليل من الفحش وعدم السوء وسوء السلوك. أما التعزير إنما هو في ارتكاب الفواحش إذا كان مرتكب هذه الفاحشة دون البلوغ. فالإمام يعزره بمعنى يضربه دون الحد، ما يبلغ به 100 جلدة، لكن دون ذلك. نعم. ولا حد على من وطئ زوجته في دبرها ولا مملوكته، دل على أن غير هذين فعليهما الحد، وهو الرجم في أصح الروايتين، وهو قول مالك. وأما إذا كانت هناك شبهة ففيه التعزير، لكن للرجل أن يستمتع بامرأته إلا موضع الإيلاج، فلا يكون إلا فيما أباح الله وفيما كان موضع الحرث. نعم. قال في الفروع ومملوكه كأجنبي. قال في الفروع، أراد أن يقول في الفروع جد صاحب كتاب المبدع، يقول قال جدنا في كتابه وإن أتى مملوكه غير مملوكته، فهمتم؟ المملوك أنثى جاز له أن يستمتع بها، أما المملوك لا يجوز له. فإن أتى مملوكه فليست هناك شبهة، يجب أن يقام عليه الحد. واضح هذا؟ نعم. وفي الترغيب ودبر أجنبية كلواط. ومن فعل هذه الفاحشة في غير زوجته فحكمه حكم اللواط. يرجم عند قول عند مالك وقول عند الشافعية وهو وصح الروايتين عند الحنابلة. نعم. وقيل كزنا. وزنا بذات محرم كلواط. ومن زنى بذات محرم، ذات محرم أخته، ابنته، خالته، عمته، هؤلاء محارم لا يجوز الزواج بهن على الإطلاق. فإذا زنى بإحداهن، أما من لم يسمع بأن أحدا يأتي هذه الفاحشة يستغرب من وضع الفقهاء في هذا، وأما إذا سمعت ما يجري في الدنيا نسأل الله العافية والسلامة، فإنه يقول صلى الله عليه وسلم: لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم. لابد تسلك مسالكهم، فعلوا ذلك فهذه الأمة تفعل ذلك. نعوذ بالله من غضب الله، ونعوذ بالله من مشاقة الله ورسوله. يقول: وزنا بذات محرم كلواط، يعني حده حد اللواط الرجم. لما الرجم؟ قال: لأنه جاء بفاحشتين. أولا أنه تحدى ما حرم الله من نكاح هؤلاء، ثم إنه فعل بهن الفاحشة، فليس حده كحد الزنا، إنما حده القتل بكل حال. نعم. ونقل جماعة: ويؤخذ ماله لخبر البراء. نقل جماعة أن من أتى أحد محارمه زنى بها يؤخذ ماله، بمعنى يؤخذ سلبا. إيش معنى السلب؟ السلب يعني كالغنيمة في الحرب، إذا جاهد الكفار يؤخذ غنائمهم، فكذا هذا يؤخذ ماله، يسلب ماله فيخمس. يقول البراء بن عازب: كنت رأيت عمي أو خالي ومعه راية عصا عالية عليها قطعة خرقة ملونة أو معروفة، يذهب فيعلم الصحابة أن هذا ذاهب إلى غارة أو ذاهب إلى مهمة بعثه الحاكم. فقال له: يا خال، إلى أين؟ قال: أنت وين رايح بهذه المهمة؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من العرب لأقتله وأسلب ماله وأخمس ماله. قال: لأنه تزوج امرأة أبيه. فذهب الرجل إلى هناك فأخذه من قريته فقتله وسلب ماله. نعم. خمسة. اقرأ. وأوله الأكثر على عدم وارث. وأوله الأكثر، أكثر من لا يرى أن إتيان المحارم لا يحكم له بحكم اللوطي، يقول هذا الحديث: إنما سلب ماله، يعني خال البراء أخذ مال هذا وسلبه، لأن هذا ما عنده وارث. لما اضطروا إلى هذا التأويل؟ لأنه قالوا: مال المسلم ما يحل بحال من الأحوال، فكيف هذا أخذ ماله؟ إذا كان مسلم ما يأخذ ماله. فقالوا: لا، إنما أخذ ماله لأنه لا وارث له، والصحيح له ولا ليس له. فلما قال أخذ ماله دل على أن هذا حكم مضموم إلى حكم القتل. نعم. وأول جماعة ضرب العنق فيه على ظن الراوي. قال: ما تقولون في قول خال البراء لابن أخته بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأضرب عنقه وأخمس ماله. قال إنما قال لأضرب عنقه، هذا راوي الحديث يروي عن البراء ظنا منه ذلك، وإلا ليس هذا حقيقة، هذا إقحام للتأويل وهذا يعني ذهاب بعيد إلى تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: هل تخطي الرقاب فقط في يوم الجمعة أم في سائر الصلوات؟